أما كتاب الجفر أو علم الجفر فالقول الفصل فيه أقرب من القول الفصل في جميع ما نحلوه وأضافوا إليه، فمثل علي في تقواه وفضله لا يشتغل بعلم مزعوم هو السحر القديم بعينه، وليس هو مما يليق بورعه ولا ذكائه، وقد نهى وشدد النهي عن تعلم النجوم واستطلاع الغيب بأمثال هذه العلوم. ومن المحقق الذي لا خلجة فيه من الشك عندنا أن النبوءات التي جاءت في نهج البلاغة عن الحجاج بن يوسف وفتنة الزنج وغارات التتار وما إليها هي من مدخول الكلام عليه، ومما أضافه النساخ إلى الكتاب بعد وقوع تلك الحوادث بزمن قصير أو طويل. ولا نجزم مثل هذا الجزم في أمر المقامات التي خلت من بعض الحروف، لأن العقل لا يمنعها قطعاً كما يمنع استطلاع الغيب المفصل من أزياج النجوم، ولكننا نستبعد جداً أن تكون هذه المقامات من كلام الإمام لاختلاف الأسلوب واختلاف الزمن وحاجة النسبة هنا إلى سند أقوى من السند الميسر لنا بكثير. وكذلك نستبعد أنه قال لكاتبه ليظهر علمه بغريب اللغة: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبر بشناترك واجعل حندروتيك إلى قيهلي، حتى لا أنفي نفية إلا أودعتها بحماطة حلجلانك، أي ألصق مقعدك بالأرض وخذ القلم بما بين أصابعك واجعل عينيك إلى وجهي حتى لا ألفظ بلفظة إلا وعيتها في سواد قلبك. فإن الولع بإظهار العلم بالغريب بدعة لم تعرف في صدر الإسلام، ولم يلتفت الناس إلى ادعائها إلا بعد استعجام العرب وندرة العارفين. ومثل هذا ما نسبوه إليه حيث زعموا أنه قال: ما ترب لعبنت قط، أي ما شربت اللبن يوم الأربعاء، وما تسبت سمكت قط، أي ما أكلت السمك يوم السبت، وما تسر والمقت قط، أي ما لبست السراويل قائما، إلى أشباه هذه المخترعات التي تستغرب لفظا ومعنى واعتقادا من رجل كالإمام في صدر الإسلام، إلا أننا نسقطها جميعا، فلا نسقط بها فضلا ترجح به موازين الإمام في حساب الثقافة، بل نحسبها فضلا إن شئنا ونسقطها فيبقى له بعدها السهم الراجح في تلك الموازين. تبقى له الهداية الأولى في التوحيد الإسلامي والقضاء الإسلامي والفقه الإسلامي وعلم النحو العربي وفن الكتابة العربية، مما يجوز لنا أن نسميه أساسا صالحا لموسوعة المعارف الإسلامية في جميع العصور، أو يجوز لنا أن نسميه موسوعة المعارف الإسلامية كلها في الصدر الأول من الإسلام. وتبقى له مع هذا فرائد الحكمة التي تسجل له في ثقافة الأمة الإسلامية على تباين العصور، ففي كتاب نهج البلاغة فيض من آيات التوحيد والحكمة الإلهية تتسع به دراسة كل مشتغل بالعقائد وأصول التأليه وحكمة التوحيد. وربما تشكك الباحث في نسبة بعضها إلى الإمام لغلبة الصيغة الفلسفية عليها وامتزاجها بالآراء والمصطلحات التي اقتبست بعد ذلك من ترجمة الكتب الإغريقية والأعجمية، ولسيما الكلام على الأضداد والطبائع والعدم والحدود والصفات والموصوفات. ولكن الذي يقرأه الباحث ولا يشك في نسبته إلى الإمام أو في جواز نسبته إليه قسط واف لتحقيق رأي القائلين بسبق الإمام في مضمار علم الكلام واعتراف المعترفين له بالأستاذية الرشيدة لكل من لحق به من أصحاب الآراء والمقولات، وهو على جملته خير ما يعرف به المؤمن ربه وينزه به الخالق في كماله. ومن أمثلته قوله: الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا، فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا، كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره متعلم، وكل قادر غيره يقدر ويعجز، وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات ويصم كبيرها ويذهب عنه ما بعد عنها، وكل بصير غيره يعمى عن خفي الألوان ولطيف الأجسام، وكل ظاهر غيره باطن، وكل باطن غيره ظاهر، لم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان، ولا تخوف من عواقب زمان، ولا استعانة على من شاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون أي ضارعون. لم يحلل في الأشياء فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن. لم يؤده خلق ما ابتدأ، ولا تدبير ما ذرأ، ولا وقف به عجز عما خلق، ولا ولجت عليه شبهة فيما مضى وقدر، بل قضاء متقن وعلم محكم وأمر مبرم. أما القضاء والفقه فالمشهور عنه أنه كان أقضى أهل زمانه وأعلمهم بالفقه والشريعة، أو لم يكن بينهم من هو أقضى منه وأفقه وأقدر على إخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف المأثور. وكان عمر بن الخطاب يقول: كلما استعظم مسألة من مسائل القضاء العويصة قضية ولا أبا حسن من دونها، لأنه كان في هذه المسائل يتجاوز التفسير إلى التشريع كلما وجب الاجتهاد بالرأي الصائب والقياس الصحيح. وفي أخباره ما يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه وأحكامه، ومن هذه الأدوات علم الحساب الذي كانت معرفته به أكثر من معرفة فقيه يتصرف في معضلات المواريث، لأنه كان سريع الفطنة إلى حيله التي كانت تعد في ذلك الزمن ألغازا تكد في حلها العقول. فيقال إن امرأة جاءت إليه وشكت إليه أن أخاها مات عن 600 دينار، ولم يقسم لها من ميراثه غير دينار واحد، فقال لها: لعله ترك زوجة وابنتين وأما واثني عشر أخا وأنت، فكان كما قال. وسئل يوما في أثناء الخطبة عن ميت ترك زوجة وأبوين وابنتين، فأجاب من فوره: صار ثمنها 9. وسميت هذه الفريضة بالفريضة المنبرية، لأنه أفتى بها وهو على منبر الكوفة. وفي هذه الإجابات دليل على الذكاء وسرعة البديهة، فضلا عن الدلالة الظاهرة على العلم بالمواريث والحساب. وإذا قيل في قضائه إنه لم يكن أقضى منه بين أهل زمانه، صح يقال في علم النحو إنه لم يكن أحد أوفر سهما في إنشاء هذا العلم من سهمه. وقد تواتر أن أبا الأسود الدؤلي شكى إليه شيوع اللحن على ألسنة العرب، فقال له: اكتب ما أملي عليك، ثم أملاه أصولا منها أن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل، وأن الأشياء 3: ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر. وإنما تتفاوت العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر، يعني اسم الإشارة على قول بعض النحاة. ثم قال لأبي الأسود: انحو هذا النحو يا أبا الأسود، فعرف العلم باسم النحو من يومها. وهذه رواية تخالفها روايات شتى تستند إلى المقابلة بين اللغات الأخرى في اشتقاق أصولها النحوية، ولا سيما السريانية واليونانية، ولكن الروايات العربية لا تنتهي بنا إلى مصدر أرجح من هذا المصدر، وغيرها من الروايات الأجنبية والفروض العلمية لا يمنع عقلا أن يكون الإمام أول من استنبط الأصول الأولى لعلم النحو العربي من مذاكرة العلماء بهذه الأصول بين أبناء الأمم التي تغشى الكوفة وحواضر العراق والشام، وهم هنالك غير قليل، ولا سيما السريان الذين سبقوا إلى تدوين نحوهم، وفيه مشابهة كبيرة لنحو اللغة العربية. وليس الإمام علي أول من كتب الرسائل وألقى العظات وأطال الخطب على المنابر في الأمة الإسلامية، ولكنه ولا ريب أول من عالج هذه الفنون معالجة أديب، وأول من أضفى عليها صبغة الإنشاء الذي يقتدى به في الأساليب، لأن الذين سبقوه كانوا يصوغون كلامهم صياغة مبلغين لا صياغة منشئين، ويقصدون إلى أداء ما أرادوه ولا يقصدون إلى فن الأداء وصناعة التعبير. ولكن الإمام عليا تعلم الكتابة صغيرا، ودرس الكلام البليغ من روايات الألسن وتدوين الأوراق، وانتظر بالبلاغة حتى خرجت من طور البداهة الأولى إلى طور التفنن والتجويد، فاستقام له أسلوب مطبوع مصنوع، هو فيما نرى أول أساليب الإنشاء الفني في اللغة العربية، وأول أسلوب ظهرت فيه آثار دراسة القرآن والاستفادة من قدوته وسياقه. وتأتى له بسليقته الأدبية أن يأخذ من فحولة البداوة ومن تهذيب الحضارة ومن أنماط التفكير الجديد الذي أبدعته المعرفة الدينية والثقافة الإسلامية. فديوانه الذي سمي نهج البلاغة أحق ديوان بهذه التسمية بين كتب العربية، واشتماله على جزء مشكوك فيه لا يمنع اشتماله على جزء صحيح النسبة إليه، صحيح الدلالة على أسلوبه. وربما كانت دلالة الأخلاق والمزاج فيه أقوى وأقرب إلى الإقناع من دلالة الأسانيد التاريخية، لأن طابع الشخصية العلوية فيه ظاهر من وراء السطور ومن ثنايا الحروف، يوحي إليك حيثما وعيته أنك تسمع الإمام ولا تسمع أحدا غير الإمام، ويعز عليك أن تلمح فيه غرابة بين صاحب التاريخ وصاحب الكلام. على أننا نبالغ ما نبالغ في تمحيص المنحول وغير المنحول من أقوال الإمام ومن فنون ثقافته العامة، ثم تبقى لنا بقية تسمح لنا بل توجب علينا أن نسأل: كيف يتسنى العلم بهذا لأي كان من الناس في مثل ذلك الزمان؟ والسؤال لا بد منه، ولا نظن قارئا من قراء تاريخ الإمام لم يخطر هذا السؤال بباله ولم يرد على لسانه. ولكن لا بد معه من تصحيح الباعث عليه لتصحيح الجواب عنه بعد ذلك. فالباعث عليه أننا نبالغ في تجريد البداوة العربية من الصلات المعقولة بالثقافة العالمية، سواء كانت من ثقافة العلم والدرس أو ثقافة التواتر والتلقين، لكن البداوة العربية لم تكن في الواقع معزولة عن ثقافة الأمم المحيطة بها، تلك العزلة التي تخطر لنا للوهلة الأولى، فقد كانت على اتصال بعقائد الهند وفارس والروم، وكانت للمعارف الإنسانية أشعتها التي تتخلل الجزيرة العربية من قديم العصور. وحسبنا من أمثلة ذلك مثال واحد في معسكر الإمام نفسه يغني عن الأمثلة من قبيله، وذلك هو مثال عبد الله بن سبأ المشهور بابن السوداء، وهو يهودي ابن زنجية مولود في بلاد اليمن، ومذهبه الذي اشتهر به هو مذهب الرجعة الذي يجمع فيه بين قول اليهود بظهور المنقذ من أبناء داود وقول أهل الهند بظهور الإله الذي يتقمص جسم إنسان، وقول النصارى بظهور المسيح، وقول أهل فارس بتقديس الأوصياء من أقرباء الملوك والأمراء. فهذه عقيدة لا تظهر من رجل يمني من أهل الجزيرة، إذا تخيلنا أن الجزيرة في حضارتها أو بداوتها بمعزل عن ثقافات الهند والفرس والروم وبني إسرائيل، وأن الأمة العربية تخلو من أناس سمعوا بالعقائد والفلسفات من طريق القدوة الدينية أو طريق المحاكاة الاجتماعية أو طريق الدراسة والسماع. وقد كانت عاصمة الإمام في الكوفة، وكانت مثابة الغادين والرائحين من أبناء الحضارات المعروفة في العالم بأسره، ومن المسلمين الذين عاشوا بها أو بجوارها أناس كانوا ينظرون في كتب الفرس ويعجبون بحكمتها، كما جاء في سيرة عمر بن الخطاب، ومنهم من كان ينظر في النجوم على طريقة الفرس والروم. وحذر بعض هؤلاء الإمام أن يسير إلى حرب الخوارج في طالع كوكب من الكواكب المنحوسة، فقال له: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء؟ فمن صدق بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه. ثم أقبل على الناس بالنصح والموعظة قائلا: إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر، فإنها تدعو إلى الكهانة، والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. وقد بقي علي بن أبي طالب زهاء 30 سنة منقطعا أو يكاد ينقطع عن جهاد الحكم والسياسة، متفرغا أو يكاد يتفرغ لفنون البحث والدراسة، يتأمل كل ما سمع ويراجع كل ما قرأ ويعرف كل ما يعرف ممن يلقاه، ويستطلع أنباءه وآراءه وقضاياه. فمهما يكن قسط الثقافة العالمية قليلا في بلاد الإسلام على تلك الأيام، ففيه ولا ريب الكفاية للعقل اليقظان والبصيرة الواعية أن تفهم ما قد فهمه الإمام، وأن يثبت ما أثبته نهج البلاغة من الخواطر والأحكام. على أن هذه الفنون من الثقافة أو جلتها إنما تعظم بالقياس إلى عصرها والجهود التي بذلت في بدايتها. فحصة الإمام من علم النحو مثلا عظيمة، لأن الابتداء بها أصعب من تحصيل المجلدات الضخام التي دونها النحاة بعد تقدم العلم وتكاثر الناظرين فيه. وهكذا يقال في الحساب والمسائل العلمية التي من قبيله، فلا يجوز لنا أن نقيسها بمقياس العصر الحاضر، وهي في ابتدائها أصعب جداً منها في أطوارها التي لحقت بها بعد نمائها واستفاضة البحث فيها. أما فن الثقافة الذي يقاس بمقياس كل زمن، فإذا هو عظيم في جميع هذه المقاييس، قليل الفوارق بين البدايات منه والنهايات، فذلك هو فن الكلم الجامعة أو فرائد الحكمة التي قلنا آنفاً أنها تسجل له في ثقافة الأمم عامة، كما تسجل له في ثقافة الأمة الإسلامية على تباين العصور. فالكلم الجوامع التي رويت للإمام طراز لا يفوقه طراز في حكمة السلوك على أسلوب الأمثال السائرة. وقد قال النبي عليه السلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فهذا الحديث الشريف أصدق ما يكون على الإمام علي في حكمته التي تقارن بحكم أولئك الأنبياء.